immagini. بس ما هنسمع لا ما همش التسجيل خلاص شغل طيب خلاص شغل الكمبيوتر الان ولا لا عندنا في شغل ما اي اي لا ولا قضيه الاذان ما هي ما هي مشكله ابدا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكرنا فيما مضى المصنف رحمه الله تعالى بدأ بتعريف الكلام، المقصود بالكلام هو تعريفه عند النحاة. إذا البحث هنا إنما هو في فنه، وإذا كلام قد يكون له ضابط عند الفقهاء، له ضابط عند المناطق، وله ضابط عند الأصوليين. ليس كلما وجد الكلام فسر به التعريف النحوي اللفظ المركب المفيد بالوضع. الفقهاء لهم اصطلاح خاص، مناطق لهم اصطلاح خاص، كذلك الاصوليون. وهنا عرف المصنف الكلام الاصطلاح بانه اللفظ المركب المفيد بالوضع، فعرفنا ان هذه الاركان الاربعه لا يصح ان يسمى الكلام كلاما باشتماله عليها، ولكل من هذه الأركان أربعة تفسير. قلنا المراد باللفظ ما هو الذي يعرف يشير بيده، على الحروف الهجائية كلها، بعض الحروف الهجائية. قلنا هذا اللفظ على نوعين، وهما نعم أي أي نعم، هذا ما يسمى مهملا أو مستعملا. فما نطقت به العرب سمى ماذا؟ مستعملا، وما لم تنطق به العرب يكون مهملا، مأخوذ من الإهمال وهو الترك. لفظ من هذا جنس، فأخرج كم نوع؟ أربعة أشياء، وهي الكتابة والإشارة والعقد والنصب. عقد جمع عقدة، هو مفاصل الأصابع، كانت العرب تعد بها الأشياء. والنصب جمع نصب بضمتين، جمع نصبة، وهو ما ينصب دليلا على الشيء، كالمحراب بالنسبة للقبلة. إذا دخل شخص المسجد دون أن يسأل يعلم أن القبلة في هذا الاتجاه، ما الذي دله؟ وجود المحراب. إذن اللفظ أخرج هذه الأشياء الأربعة التي تسمى بالدوال الأربعة، هي أكثر من ذلك، وإنما أشهرها هذه الأربعة. واللفظ يشمل المفرد والمركب، يعني دخل فيه المفرد والمركب. قوله المركب المراد به أي حقيقة أو حكما، ما تألف أو تركب من كلمتين تأثر. نأخذ من هذا أن أقل ما يتألف منه الكلام كلمتان، وهاتان الكلمتان إما من اسمين أو فعل واسم. اسمان يعني جملة اسمية، زيد قائم تألف من كلمتين، زيد مبتدأ وقائم خبر، يعني تكون الجملة اسمية. قام زيد قام فعل، وزيد فاعل جملة فعلية. إذن قد يتألف من كلمتين فأكثر. قد أفلح المؤمنون تألف من ثلاث كلمات. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أكثر من كلمتين، أكثر من ثلاث. حينئذ نقول ما تألف من كلمتين فأكثر، حقيقة بمعنى أنه نطق بالكلمتين، أو حكما مراد به نعم أحسن أن ينطق بكلمة واحدة ويضمر الكلمة الثانية، يعني إذا دل عليها دليل. هل قام زيد؟ نعم، نطق بكلمة واحدة وهي حرف، مع كون الحرف لا يكون جزءا أساسيا فيه في الكلام، لكن نقول الجملة مقدرة بعد الحرف. نعم قدم زيد وزيد قائم نحو ذلك. المركب أخرج المفرد، أخرج المفرد، ودخل فيه أربعة أنواع من أنواع المركب العجل. نعم الإضافي والإسنادي والتقييدي والمزج. أحسن، هذه أربعة أنواع. إذن المركب دخل فيه هذه الأنواع الأربعة. المفيد المراد به ضابطه عند النحاة ما هو؟ ما يحصل السكوت عليه. ممن؟ من المتكلم، لأنه يعني قيل من المتكلم، قيل من السامع، قيل منهما، ثلاثة أقوال. والصحيح أنه من المتكلم، والدليل على ذلك أن الكلام وصف له، إذن السكوت يكون وصفا له. ما تفسير هذا السكوت؟ قالوا بحيث لا ينتظر السامع لشيء آخر. باختصار يقال في تحقيق الفائدة أنه إذا وجد فيه المسند والمسند إليه، بمعنى أن يوجد المبتدا والخبر ويوجد الفعل وفاعله، حينئذ نقول الفائدة التامة قد حصلت. ما الذي يقابل الفائدة التامة؟ فائدة ناقصة، فائدة ناقصة. والفائدة الناقصة هذه قد تكون مدلولا مفردا، أيا كان ذلك المفرد اسما أو فعلا أو حرفا، وقد تكون مدلولا مركبا لكنه ليس بكلام. مثال الأول مدلول مفرد زيد، زيد لوحدها هذه كلمة مفرد، أفادت أم لا؟ نعم أفادت، أفادت، وهي دلالة اللفظ على ما وضع له، لأننا عرفنا الاسم بماذا؟ بأنه كلمة دلت على معنى، إذا فيها معنى تدل على معنى في نفسها، يعني قبل أن تضم إليها كلمة أخرى. فزيد أفاد، وقام أفاد، ويقوم أفاد، وقم أفاد، ونعم ولا ومن وبل، كلها هذه ألفاظ مفيدة وإن كانت مفردات. حينئذ نقول هذه الفائدة فائدة ناقصة، ويسميها البعض فائدة إفرادية نسبة إلى المفرد. النوع الثاني الذي يكون مفيدا لكن الفائدة ناقصة وهو مركب، لماذا؟ إن جاء زيد ولم تذكر جواب الشرط، حينئذ نقول هذه فائدة موجودة، إن قام زيد أو إن جاء زيد، هذه جملة مؤلفة من فعل وفاعل ومعلق. فالتعليق يدل على ماذا؟ على أن هذا الحدث وهو القيام لم يحصل. إن جاء زيد فأكرمه، إن جاء زيد، هل جاء زيد؟ لم يجي زيد، لم يجي. حينئذ نقول إن جاء زيد، لأن إن تجعل الشيء في المستقبل، تجعل الشيء في المستقبل، حينئذ علمنا أن هذا الشيء لم يقع. وجاء زيد أو قام زيد تخصيص الفاعل وتخصيص الحدث إلى آخره. إذن ثم فوائد تؤخذ من هذه الجملة لكنها ليست فائدة تامة، فلا تكون كلام. المفيد أخرج جميع أنواع المركبات، وبقي معنى المركب الإسنادي، مركب الإسنادي. المركب الإسنادي عند النحاة باب الفائدة على نوعين، مركب إسنادي تام ومركب إسنادي ناقص. الأول هو الفائدة التامة والثاني هو الفائدة الناقص. مركب إسنادي ناقص يعني لم يستوفي، لم يستوفي، حصل فيه التركيب إن قام زيد لكنه ليس بكامل، ليس بكامل بالوضع. قل هذا ركن الرابع، والصحيح أنه يفسر بماذا؟ بالوضع العربي، بالوضع العربي، يعني تكون هذه الألفاظ، لأنه قال الكلام هو اللفظ، ثم اللفظ قد يكون بالعربي وقد يكون بغيره. هل غير العربي يسمى نحوا أو كلاما عند النحاة؟ الجواب لا. ما الذي أخرج هذا النوع؟ قوله بالوضع. إذا المراد بالوضع هنا الوضع العربي، الوضع العربي وهو الصحيح. حينئذ أدخل معنا كلام المجنون، الساهل، والغافل، والنائم، السكران، وكل من جرى على لسانه ما لا يقصده، يعني تكلم بكلام ما لا يقصده، يشمل المجنون والنائم إلى آخره. حينئذ هل إذا تلفظوا بلفظ مركب مفيد بحيث إن السامع لا ينتظر لشيء آخر هل يسمى كلاما أو لا؟ الصحيح أنه كلام. وكونه لا يقع طلاق ولا بيع ولا عتاق ولا شراء إلى آخره، نقول هذا ليس لكونه كلاما، ليس كلاما، وإنما لانتفاء القصد، والمسألة شرعية بمعنى النظر فيها في الأدلة، وليس البحث هنا في الشرعية، فإنما البحث في اللغويات. إذن لا يكون الكلام كلاما إلا إذا استوفى هذه الأركان الأربعة. وهذا الحد في الجملة مجمع عليه عند النحاة، وإنما يختلفون في التنصيص على المفيد والوضع، هل ينص عليه أم لا. والوضع هذا قلنا فيه خلاف، لذلك نقول مجمع عليه في الجملة، لأن يعني الركن الأول متفق عليه وهو اللفظ، والركن الثاني متفق عليه وهو التركيب، والركن الثالث كذلك متفق عليه، وإنما هل ينص على المركب أم لا هذا محل خلاف. ولذلك بعضهم يعرف الكلام بأنه اللفظ المفيد، اللفظ المفيد، ويسكت عن التركيب، لا لكونه ليس شرطا، وإنما لكون الفائدة التامة تستلزمه. لا يمكن توجد فائدة تامة بمعنى أنه يحصل السكوت من المتكلم بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر إلا إذا كان مركبا. لو قال زيد ماذا به؟ إن قام زيد ما الذي حصل؟ إلى آخره، نقول هذا كله لا يسمى فائدة تامة. إذن المفيد بهذا المعنى فائدة تامة يستلزم التركيب، ولذلك لا يذكره بعضهم، لمالك كلامنا لفظ مفيد. واختلف في قوله كالسقم، هل أراد به التنصيص على التركيب أم لا؟ إذا تقرر هذا بهذا الإجماع، نحاج من يؤول كلام الله تعالى بأنه الكلام النافي. لماذا؟ لأننا نقول قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما الكلام في لسان العرب وعند النحاة؟ اللفظ. إذن اللفظ مركب من شيئين، لفظ ومعنى، فمسمى الكلام اللفظ بمعناه، وليس مسمى الكلام المعنى دون اللفظ أو اللفظ دون المعنى، بل هو كالإنسان، الإنسان اسم مسماه الجسد والروح معا، وليس الجسد دون الروح ولا الروح دون الجسد. فإذا أطلق الإنسان انصرف إلى الجسد والروح معا، وإذا أطلق الكلام في لسان العرب انصرف إلى اللفظ والمعنى معا، فمن ادعى خلاف ذلك فقد خالف الإجماع. ولذلك قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، عبد يطلق على الجسد والروح معا. حينئذ نقول أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بروحه دون جسده؟ لا، إنما نقول بجسده وروحه معا. ما الدليل؟ أن قوله بعبده سبحان الذي أسرى بعبده، هنا العبد كالإنسان يطلق على الجسد والروح معا، دل ذلك على أنه أسري به جسده وروحه معا. إذن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ثم قسمه إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، وعرفنا أن التقسيم هنا للكلمة، وإنما أراد به أن الكلام أجزاء تتألف من أجزاء، وهذه الأجزاء مؤلفة من اسمين أو اسم وفعل، ولذلك نقول مما يتألف الكلام من مجموعه لا من جميعه. ثم بين لنا كل نوع من هذه الأنواع ثلاثة بعلامات، وذكر أربع علامات للاسم وأربع علامات للفعل، وذكر أن علامة الحرف علامة عدمية بمعنى أنه ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ثم ذكر تعريف الإعراب، وعرفنا لماذا ثنى به بهذا الباب بعد باب الكلام، وإن كان هو أصل للكلام، لأن الكلام محل والإعراب حال، ومعرفة المحل سابقة على معرفة الحال. والمصنف رحمه الله تعالى جرى على طريقة الكوفيين في أن الإعراب معنوي وليس بلفظي، ولذلك عبر عنه بأنه تغيير، ومذهب البصريين أنه لفظي وهو الصحيح، ولذلك يعبر عنه بأنه آثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو فيما هو كالآخر. والآثر يفسر هنا به بالحركة والحرف، آثر يعني حركة ظاهرة أو مقدر، حرف ظاهر أو مقدم يجلبه يعني يطلبه العامل، عرفنا معنى العامل، في آخر الكلمة وهو محل ظهور الإعراب. ثم قد لا يوجد هذا الآخر حذفه كدم ويد، فقال أو فيما هو كالآخر، بمعنى أنه ليس آخرا فإنما نزل منزلة الآخر، وهذا هو الصحيح أن الإعراب لفظي وليس معنويا. والفرق بينهما من حيث ماذا؟ من حيث الإعراب فقط، يعني على مذهب الكوفيين يقال مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وعلى مذهب البصريين يقال مرفوع ورفعه ليس عندنا علامة. فعند الكوفيين الإعراب ليس هو الضمة، وإنما الضمة دليل الإعراب، وعند البصريين الإعراب الرفع هو الضمة عينها، وهذا هو الصحيح. ثم قال رحمه الله تعالى بعدما بين حقيقة الإعراب، قال وأقسامه أربعة. أقسامه ضمير يعود إلى الإعراب، يعني أقسامه الإعراب. وعلى كلامه أنه معنوي، المعنى لا ينقسم، المعنى لا ينقسم، فلابد من التقدير. أقسامه أي أقسام ما يحمل عليه الإعراب، ما يحمل عليه الإعراب، لأن المعنى لا ينقسم، لا ينقسم. أربعة بالتتبع والاستقراء، يعني دليلها تتبع الاستقراء، كما نظرنا في الكلام ووجدنا أنه مؤلف من أربعة أركان. لماذا هي أربعة أركان؟ التتبع والاستقراء، أو حجة ثابتة قد تكون تامة قد تكون ناقصة. كذلك أقسام الكلمة ثلاثة، ما الدليل؟ التتبع والاستقراء. كذلك هنا الإعراب أقسامه أربعة، والدليل التتبع والاستقراء، أربعة يعني لا زائدة عليها. رفع ونصب وخفض وجزم، رفع ونصب وخفض وجزم، فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. بين لنا بهذه الجملة أن الإعراب جنس، والجنس باب الاختصار توضيح ما عم شيئين فصاعدا. نقول جنس معناه شيء لفظ يدخل تحته شيئان فصاعدا، فاللفظ العام شيئان فصاعدا، فالإعراب جنس تحته أربعة أنواع كما ذكرها هنا، وهذه الأنواع تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم مشترك بين الأسماء والأفعال، يعني قسم يشترك فيه الاسم والفعل، فالاسم له نصيب منه والفعل له حظ منه. القسم الثاني قسم مختص بالأسماء، القسم الثالث قسم مختص بالأفعال. إذن هذه الأنواع على جهة الإجمال نوعان، مشترك ومختص، مشترك بين الأسماء والأفعال، ثم المختص إما مختص بالأسماء وإما مختص بالأفعال. ثم قال هنا فللأسماء من ذلك الرفع، الفاء هذه تسمى فاء الفصيحة، لأنه لما قال أربعة هذا إجمال وبين هذه الأربعة، ثم هي ليست على مرتبة واحدة، بل منها ما لا يدخل الأسماء ومنها ما لا يدخل الأفعال. كأن سائلا قال له ما الذي يتعين للأسماء من ذلك، فقال فللأسماء من ذلك، أي مما ذكر من الأقسام الأربعة، مشار إليه ما ذكر، لأنه أفرده الرفع، الرفع رفع شعراب هنا، فللأسماء للأسماء الرفع مبتدأ مؤخر، نعم، فللأسماء جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم، ومن ذلك حال من الضمير المستكن في خبر المقدر محذوف كائن، والرفع هذا مبتدا مؤخر. فللأسماء من ذلك الرفع ظاهرا كان أو مقدرا، والنصب ظاهرا كان أو مقدرا، والخفض ظاهرا كان أو مقدرا. قال ولا جزم فيها. لماذا نفى؟ لأنه ذكر ابتداء أن الأقسام أربعة وذكر منها الجزم، لئلا يتوهم متوهم أن هذه الأربعة مشتركة بين الأسماء والأفعال فصل، فبين أن الأسماء لها ثلاثة منها وهي الرفع والنصب والخفض، قال ولا جزم فيها، فلا تظن أن الجزم يدخل الأفعال. لماذا؟ لأن لا تظن أن الجزم يدخل الأسماء. لماذا؟ لأن الجزم خاص بالأفعال، خاص بالأفعال. لماذا خاص بالأفعال؟ عندهم تعليلات، لكن أحسن ما يذكر أن عامل الجزم لا يدخل إلا الأفعال. ما هو عامل الجزم؟ أدوات الجزم، سواء التي تجزم فعلا واحدا أو تجزم فعليا، أدوات الجزم سواء كانت تجزم فعلا أو تجزم فعلين، هذه لا تدخل على الأسماء. فإذا لم تدخل على الأسماء والأثر المرتب عليها هو الجزم، فكيف يحصل الجزم للأسماء؟ امتنع دخول الجزم على الأسماء لامتناع دخول عامل الجزم على الأسماء. واضحة؟ لماذا لم يدخل الجزم للأسماء؟ تقول لأن الجزم معلق بعامل هو الذي يحدثه، هل هذا العامل يدخل على الأسماء؟ الجواب لا. إذن كيف يحصل الجزم في الأسماء؟ إذن امتنع دخول الجزم على الأسماء لامتناع دخول العامل على الأسماء. ولا جزم فيها، أي ولا جزم موجود في الأسماء. ثم قال وللأفعال، لكن قوله للأسماء مر معنا أن الأسماء منها ما هو معرب ومنها ما هو مبني. ما المراد هنا؟ إن كان المراد به الرفع والنصب والخفض ظاهرا ومقدرا فالأسماء المعربة، الأسماء المعربة حينئذ نقدر فللأسماء المعربة من ذلك الرفع ظاهرا أو مقدرا والنصب والخفض. وإن كان المراد الرفع والنصب والخفض ولو محلا حينئذ نطلق الأسماء، لأن المبنيات من الأسماء هي لها حظ من الإعراب، لكن إعرابها ماذا؟ إعرابها محلي، إعرابها محلي، ولذلك نقول في محل كذا. مثاله قالت حذامي، إذا قالت حذامي فصدقوها، قالت فعل ماضي، ما الذي دل على أنه فعل ماضي؟ تأسني تستأكل حذامي، إعرابها فاعل والفاعل مرفوع، وحذامي هذه بالكسر، هل هذا الكسر كسر إعراب؟ الجواب لا. لماذا؟ سين، هل هذا الكسر علامة على اسمية حذامي؟ هل يدل على أنها اسم؟ لماذا؟ قلنا في الخفض، فالاسم يعرف بالخفض، ما هو الخفض؟ الكسرة التي يحدثها عامل الجزم. كسرة ليست مطلقة، وإنما هي كسرة مقيدة، فليست كلما أو ليس كلما وجد الناظر في الكلمة كسرة حكم عليها بأنها كسرة جر أو خفض. لماذا؟ لأن هذه الكسرة الموجودة في حذامي لم يحدثها لا الباء ولا المضاف، إذن ليست كثرة خفض وإنما هي كثرة بناء. وقعت حذامي وهي اسم مبني على الكسر، مبني مثل أمس، وقعت في محل رفع فاعل، فكيف نعربها والفاعل مرفوع؟ نقول قالت حذامي، حذامي فاعل، هذا الموضع الذي أسند إليه الفعل لا يكون إلا هو صاحبا للحدث، بمعنى هو الذي أحدث الشيء، فقام زيد، زيد هو الذي أحدث القيام، من الذي أحدث القول هنا؟ حذامي، فهي الفاعل، فهي إذن هذا المحل أشبه ما يكون بمرتبة أو رتبة أو منزلة، ما وجد فيها يحكم عليه بأنه فاعل. ثم النظر في حركته، إن كان معربا حينئذ إما أن تكون الحركة التي هي الضمة ظاهرة قال زيد، أو مقدرة قال الفتى، إن لم يكن هذا ولا ذاك حينئذ يكون محليا، بمعنى أننا نحكم أن هذا الموضع في محل رفع فاعل. ما المراد بهذه الجملة؟ المراد أنه لو حذف حذامي وجيء بكلمة قابلة للرفع لرفعها، هذا مراد النحاة بأنه في محل كذا، بمعنى أنه لو حذفت هذه الكلمة وجيء بكلمة لا مانع من إظهار الرفع عليها ولو تقديرا لكان قابلا لهذا الموضع. إذن فللأسماء المعربة إن خص الرفع والنصب والخفض بالظاهر والمقدر معا، وأما إن شمل المحل حينئذ نطلق الأسماء كما هي. قال وللأفعال كذلك المعربة لفظا أو محلا، لفظا أو محلا. والأفعال التي تكون معربة كم نوع؟ واحد، ثلاثة أنواع، بقي قول واحد، نوعان. الأفعال المعربة كم نوع؟ نوع واحد، من يزيد؟ ها، نوع واحد وهو الفعل المضارع بشرطه الخلو من النونين، خلو من النون. وللأفعال من ذلك أي مما ذكر من الأقسام الأربعة الرفع كذلك ظاهرا أو مقدرا، والنصب ظاهرا أو مقدرا، والجزم ظاهرا أو مقدرا. لم يكن الذين، الجزم هنا السكون وهو مقدر، ولا خفض فيها يعني لا يدخل الخفض الأفعال. لماذا؟ من يعلل قياسا على ما مضى؟ نعم، لماذا؟ أعد أعد على الأفعال. نعم أحسنت، إذن لا يدخل الخفض الأفعال لماذا؟ لأن الخفض عامله محصور في اثنين لا ثالث لهما على الصحيح، وهما حرف الجر والمضاف، والفعل لا يدخل عليه حرف الجر ولا يضاف، حينئذ كيف يأتي فيه الخفض؟ إذن لامتناع عامل الخفض من أن يدخل على الأفعال امتنع الخفض، امتنع الخفض. إذن هذه كما ذكرنا منها ما هو مشترك ومنها ما هو مختص. الرفع في اللغة العلو والارتفاع لتفسير هذه المعاني، وفي الاصطلاح على المذهب الكوفي تغير مقصور علامته الضمة وما ناب عنها، هكذا نعبر إذا أردنا الرفع عند الكوفيين، نقول تغير، وأحسن من عبارة بعضهم تغيير مخصوص، تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها. لماذا نقول مخصوص؟ لأن الإعراب من حيث هو تغيير أواخر الكلم، لكن الرفع نوع من أنواع الإعراب، فلا بد أن يكون التغير مخصوصا هنا ليس مطلقا. الإعراب من حيث هو لا بقيد الرفع أو النصب أو الخفض أو الجز، تغيير أواخر الكلم إلى آخره، لكن إذا أردنا نوعا من أنواع الإعراب نقول تغير مخصوص، تغير مخصوص. علامته الذي دل على هذا التغير الضمة وما ناب عنها، وعلى مذهب البصريين الرفع نفس الضمة وما نابع عنها، نفس الضمة وما نابع عنها. والنصب في اللغة الاستواء والاستقامة، الاستواء والاستقامة. وفي الاصطلاح على مذهب الكوفيين أنه معنوي، تغير مخصوص علامته الفتحة وما نابع عنها، تغير على حقيقة الإعراب مخصوص لأنه نوع، علامته الذي دل عليه الفتحة وما نابع عنها. وعلى مذهب البصريين نفس الفتحة وما نابع عنها. تمام. إنما النحو قياس يتبع، وبه في كل علم يتبع. والرفع والنصب عرفنا أنهما مشتركان، أو نعم مشتركان في الفعل والاسم. زيد يقوم، من يعرف؟ لا ما يصلح هذا، هذا المنتحي من النحو، يقول زيد مبتدأ ويقوم خبر. أي نعم، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء، ورفعه ضمة، أو علامة رفعه تأتي بالقولين، أنت كطالب تأتي بالقولين، قل علامته الضمة بناء على مذهب الكوفيين، ورفعه ضمة بناء على مذهب البصريين. إذا زيد مبتدأ مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة أو مقدرة؟ ظاهرة. ما الذي دلك على أنها ظاهرة؟ ليس بالرسم، النطق بها. الإعراب قاعدة، الإعراب يتبع الملفوظات لا يتبع المرسومات، الإعراب يتبع الملفوظات ولا يتبع المرسومات. فأنت تعرب ما تنطق به ولا تعرب ما يكتب، لأن الذي يكتب قد يكون محذوفا في النطق، قد يكون محذوفا في النطق. سيأتي مثال إن شاء الله فيما يأتي. طيب كم زيد مبتدا عرفنا، علامة رفعه ضمة الظهر الأخير، هذا على مذهب كوفيين. على مذهب بصريين رفعه ضمة ظاهرة على آخره. لماذا ظاهرة لا مقدرة؟ في تعليل علمي، لأنه الصحيح الآخر يقوم، لأنه الصحيح الآخر، لأن التقدير إنما يكون إذا كان معتل الآخر في بعض الصور هي، والفاعل يعود إلى زيد. أين الخبر؟ إذا زيد يقوم، دخل الإعراب الرافع في الاسم قلت زيد، ويقوم هذا فعل. إذا الرفع يكون في الاسم ويكون في الفعل، الرفع يكون في الاسم كزيد من قولك زيد يقوم، ويكون في الفعل كما في يقوم من قولك زيد يقوم. إن زيدا، أسئلة ممنوعة في الدرس، إن زيدا لن يقوم، من يعرف؟ أي نعم، لن يقوم. حرف نصب استقبال. طيب نعم، والفاعل على زيد في محل رفع خبر. إذن وهذا مثال يصلح لماذا؟ إن زيدا بالنصب لن يقوم، اجتمع النصب في الاسم والفعل. إذا مثال واحد لاجتماع الرفع في الاسم والفعل زيد يقوم، ومثال واحد يجتمع فيه النصب في الاسم وفي الفعل إن زيدا لن يقوم. الخفض في اللغة في التسفل، وهو في الاصطلاح تغير مخصوص على مثل الكسرة ومنى بعدها. وعلى مذهب البصريين نفس الكسرة وما ناب عنها. الجزم في اللغة القطع، وفي الاصطلاح تغير مخصوص على مثل السكون وما ناب عنه، ما ناب عنه. وعلى مذهب البصريين نفس السكون وما ناب عنه، ولا يكون الجزم إلا بالفعل المضارع كما لم يلد. يلد فعل مضارع ملزوم بلم وجزمه سكون آخر، أو علامة جزمه سكون آخره. هذه الأنواع الأربعة، الرفع والنصب والخفض والجزم، لها علامات تدل عليها على ما شاع عند البصريين. وإن رجحوا أن الإعراب لفظي، إلا أنهم توسعوا في الإعراب، بمعنى أنهم جروا على طريقة الكوفيين في اللفظ فقط. ولذلك كثير من البصريين يقول علامة رفع كذا، حتى ابن هشام مرجح أنه في بعض المواضع أنه لفظي، ثم قد يأتي في بعض المواضع يقول علامته، هذا من باب التوسع فحسب، لأن أكثر من قدم النحو كوفيون. هذه الأنواع الأربعة لها علامات تدل عليها، وهي على نوعين، أصلية وفرعية، يعني علامات الأصول وعلامات الفروع، هذه تضبطها يعينك على الإعراب. العلامات الأصول أربعة، علامات الأصول أربعة، وهي الضمة والفتحة والكسرة وحذف الحركة. هذه علامات إيش؟ أصلية. ما هي؟ السكون، والتعبير بحذف الحركة أحسن. والعلامات الفروع منحصرة في سبعة أبواب، علامات الفروع مثل الألف والياء والنون وحذف النون إلى آخره، منحصرة في سبعة أبواب، خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال. أما الخمسة التي في الأسماء فهي كالتالي: الأسماء الستة، ثاني المثنى، الثالث جمع المذكر السالم، الرابع جمع المؤنث السالم في حالة النصب فقط، أما الرفع والجر على الأصل، والاسم الذي لا ينصرف في حالة الجر فقط أو الخفض. هذه خمسة أبواب يكون فيها الرفع وعلامات الرفع فرعا. وأما البابان اللذان في الأفعال فهما الأمثلة الخمسة: يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. والثاني الفعل المضارع المعتل الآخر في حالة الجزم، في حالة الجزم. هذه سبعة أبواب. إذن علامات الأصول وعلامات فروع. الأصول محصورة في أربعة: الضمة والفتحة والكسرة وحذف الحركة. والعلامات الفروع بالنظر إلى الأبواب، يعني محلها، المحل الذي يحل فيه الحرف، فهي الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم في حالة النصب والاسم الذي لا ينصرف، ماذا بقي؟ حالة الجر، الأمثلة الخمسة، والفعل المضارع معتل الآخر في حالة الجزم. قال رحمه الله تعالى: باب معرفة علامات الإعراب. أراد أن يبين لنا علامات الإعراب. باب، عرفنا المراد بالباب، وفي اللغة ما يدخل منه ويخرج. في الاصطلاح الفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة. باب مضاف، ومعرفة مضاف إليه. مراد بالمعرفة عند أكثر أهل اللغة لها مرادفة للعلم، العلم والمعرفة مترادفان الجملة. معرفة ماذا؟ معرفة علامات الإعراب على حذف مضاف، علامات أقسام الإعراب، لأنه سيبين لنا علامة الرفع وعلامة النصب وعلامة الخفض وعلامة الجزم. إذن النظر هنا للأقسام، علامات الأقسام. وهذا الباب يقال فيه بأنه من باب إضافة السبب إلى المسبب، باب هو سبب في حصول معرفة ما ذكر. قال رحمه الله تعالى: بالرفع، بدأ بالرفع لأنه إعراب العمد، عمد فاعل ونائبه والمبتدا والخبر، هذا عمدة في الكلام، لأنه لا يوجد كلام إلا فيه مبتدا أو فاعل، لا يمكن أن يوجد كلام في لسان العرب نثرا أو شعرا إلا وفيه اسم مرفوع، لا بد من هذا. لماذا؟ لأنه لا يخلو إما أن يكون جملة اسمية أو جملة فعلية. والجملة الاسمية ما هي؟ مؤلفة من مبتدأ وخبر. والجملة الفعلية مؤلفة من فعل ونائبه وفاعل أو نائبه. إذن لا بد من اسم مرفوع، لذلك صار عمدة. للرفع أربع علامات: علامة أصلية وثلاثة فرعية. قال: الضم والواو والآلف والنون. الضمة هذه وسيأتي معنا كثيرا، قد أنبه الآن وبعدها تقيسون. الضمة أي مسمى الضمة. الآلف الواو أي مسمى الواو. الآلف أي مسمى الآلف. والنون أي مسمى النون، وهكذا. لماذا؟ لأن الضمة اسم والمسمى هو الذي يكون إعرابا، والآلف اسم. أنت تقول ماذا؟ جاء الزيداني، جاء الزيدان، الزيدان، ما نطقت بكلمة ألف. فهل الإعراب هنا بالألف أو بمسمى الألف؟ بمسمى الألف، يعني الذي تنطق به ويكون إعرابا هو مسمى الألف. كذلك الواو، تقول جاء أبوك، أبو، نطقت بماذا؟ بالواو أو بمسمى الواو؟ نطقت بماذا؟ بالواو أو بمسمى الواو؟ مسمى الواو هو الذي يكون علامة، هو الذي يكون. وكذلك النون وكذلك الألف. إذن للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. وهذه التقسيم هنا باعتبار ما يدخل الأسماء والأفعال، باعتبار ما يدخل الأسماء والأفعال. قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع. أراد أن يبين لنا الضمة أين تكون، ثم الواو، ثم الألف، ثم النون، يعني أين المحال التي نحكم عليها بأنها إذا وردت في موضع رفع بأنها ترفع بالضمة. لأن الكلام هنا مبني على استقراء، فوجدنا أن علامات الرفع أربعة: الضمة مطلقا أو لها مواضع معدودة، لها مواضع معدودة. وكذلك الواو تكون علامة للرفع مطلقا أو لها مواضع معدودة. الثاني قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع. فأما، فهذه فاء الفصيحة، وأما حرف تفصيل وشرط وتوكيد، والضم هذا مبتدا. فتكون الفاء هذه الأصل أنها رابطة لجواب أما، يعني الأصل أنها تقول فأما فالضمة تكون، هذا الأصل. لكن للثقل زحلقت، جعلت فيما بعدها، وإلى الأصل أنها تدخل على المبتدا، لأن جواب أما الضمة تكون، الضمة تكون، هذا الأصل في الجواب، فتدخل الفاء على المبتدا. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، يعني في إحدى أربعة مواضع. الأول في الاسم المفرد، اسم المفرد هذا بدل من قوله في أربعة مواضع، بدل مفصل من مجمل. في الاسم المفرد هذا الموضع الأول، وجمع التكسير هذا الموضع الثاني، وجمع المؤنث الثالث هذا الموضع الثالث، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء هذا الموضع الرابع. بمعنى أنه لا يوجد رفع بالضمة إلا في واحد من هذه المواضع الأربعة، لا يرفع الاسم المفرد إلا بالضمة إذا جاء في موضع رفع، وكذلك جمع التكسير وما أوقف عليه. حينئذ إذا بحثت في مواضع الضمة فلا يزيد على هذه الأربعة بالاستقراء والتتبع. ما المراد بالاسم المفرد؟ الاسم المفرد له اصطلاحات مختلفة عند النحاة، بمعنى أنهم يقولون المفرد في باب الإعراب له معنى اصطلاح، وسيأتينا المفرد في باب الخبر مبتدأ والخبر وله اصطلاح مغاير لما نذكره هنا، وكذلك المفرد في باب المنادى واسم لا ولا نافي للجنس له اصطلاح خاص. المفرد هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة، يعني القيود هنا وجودية وعدمية، عدمية، كأنه قال الحرف ما لا يصلح إلى آخره. هنا قال ما هو المفرد؟ ما ليس مثنى، إذن نفي عدم ليس مثنى وليس مجموعا ولا ملحقا بواحد منهما بالمثنى والجمع ولا من الأسماء الست. وإن شئت تعبيرا أدق من هذا أن يقال المفرد في باب الإعراب ما دل على واحد أو واحدة وليس من الأسماء الست، وليس من الأسماء. يعني ننظر إلى المدلول، هل يدل على شيء واحد أو على شيئين أو أشياء؟ زيت مدلوله واحد، هند مدلوله واحد، الزيدان اثنان، الهندان اثنان، الزيود أو الزيدون، الهندات أو الولود مدلوله جمع. إذن من حيث المدلول ما دل على واحد كزيد أو واحدة يعني مؤنث كهند، بقي ماذا؟ أبوك مدلوله واحد لكنه لا يعرب بالضمة، هو من حيث المدلول هو مفرد لأنه دل على واحد. أبوك أخوك حموك أخوك ذمان مدلوله شيء واحد، لكن لما كان إعرابه لا على الأصل وإنما بالفرع وهو الحروف لابد من استثناء، نقول وليس من الأسماء الستة وإن كان مدلوله واحدا أو واحدا. إذن ما ليس مثنى يعني مثنى ليس مفردا، وما وليس جمعا بأنواعه جمع المذكر السالم جمع التكسير إلى آخره، ولا ملحقا بواحد منهما ولا من الأسماء الستة. أو شيء تقول ما دل على واحد أو واحدة وليس من الأسماء الستة، حينئذ في هذا الموضع يعرب بالضمة رفعا إذا جاء في محل أو في موضع يستحق الرفع، كأن يكون فاعلا أو مبتدأ أو خبرا أو نحو ذلك، سواء كان هذا المفرد مذكرا كزيد أو مؤنثا كهند، منصرفا كزيد وهند، أو ممنوعا من الصرف كأحمد وإبراهيم، أو كان مضافا غلام زيد، غلام هذا مفرد لأنه يدل على شيء واحد، أو كان مركبا تركيبا مزجيا أو لا. فمطلقا متى ما دل على شيء واحد نقول هذا مفرد، هذا مفرد في هذا المقال، بمعنى أننا نحكم عليه بأنه مفرد في باب الإعراب من أجل أنه يعرب بالضمة على الأصل. إذن الموضع الأول الذي يعرب بالضمة رفعا هو الاسم المفرد، وقلنا هذا ما دل على واحد أو واحدة وليس من الأسماء الستة، سواء كان المراد به مذكرا أو مؤنثا، وسواء كانت الضمة ظاهرة أو مقدرة، هذا مطلقا في كل علامة تأتينا، إما أن يكون لأن الإعراب نوعان كما مرنا أثر ظاهر أو مقدر، إذن الضمة تكون ظاهرة وتكون مقدرة. جاء زيد وليلى، زيد فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، وليلى معطوف على المرفوع والمعطوف على المرفوع مرفوع ورفعه ضمة مقدر على آخره، إذن الضمة قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. الموضع الثاني جمع التكسير، قال وجمع التكسير يعني وفي جمع التكسير يكون إعرابه رفعا بالضمة على الأصل سواء كانت الضمة ظاهرة أو مقدمة. جمع التكسير جمع هذا مصدر وأريد به اسم المفعول، لأن الجمع معنى من المعاني فلا يكون محلا لظهور الضمة ونحوها، حينئذ نقول جمع هذا مصدر أريد به اسم المفعول أي المجموع، أي المجموع الذي هو الألفاظ. جمع التكسير تكسير تفعيل مصدر أريد به اسم المفعول يعني المكسر، لأن التكسير والجمع كالتغيير، مرة معنى التغيير والتلفظ والتكلم هذه مصادر يعني فعل الفاعل، ونحن بحثنا كله في ماذا؟ في الملفوظات لا في التلفظ، في الملفوظات. التكسير هو الذي يأخذ ويكسر، لكن النتيجة والثمرة هي التي تكون محلا للحكم، هنا التكسير نقول مصدر أريد به اسم المفعول، حينئذ نقول الجمع المكسر وجمع التكسير، جمع التكسير أي المجموع المكسر، وهذه عبارة من عبارة المتقدمين الجمع المكسر، وشاع عند كثير من المتأخرين جمع التكسير، فتم مصطلحان مختلفة. ما المراد به؟ قالوا ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده، أو إن شئت تقول اختصارا ما تغير عن بناء مفرده. ما تغير ما اسم موصول بمعنى الذي يفسر بجمع، جمع إذا مدلوله أكثر من اثنين أو اثنتين. إذا قلنا ما أي جمع، أقل الجمع تم فيه خلاف، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه ثلاثة، له ثلاثة، أقل ما يدل عليه الجمع هو ثلاثة فأكثر. هنا قال ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، إذا لا يختص الجمع المكسر أو جمع التكثير بالمذكر دون المؤنث أو بالمؤنث دون المذكر. الجموع ثلاثة أنواع: جمع خاص بالمذكر أو جمع المذكر السالم، وجمع خاص بالمؤنث أو جمع المؤنث السالم، وجمع مشترك. جمع مشترك، جمع التكثير لا يختص بواحد منهما، تقول زيود هذا تكثير زيد، وزيانب وهنود هذا تكثير زينب وهند، إذن لا يختص بواحد منهما. فنقول ما أي جمع تغير عن بناء مفرده، بمعنى أن المفرد ليس هو عين الجمع ننظر فيه فإذا به متغير، وهذا يتضح به النظر إلى جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم يحافظ على المفرد بوزنه وهيئته وحركته في جمعه قبل الجمع وفي أثناء الجمع. قل مسلم، مسلم كذلك، مسلمون. ما الذي حصل؟ بقي المفرد كما هو، ولذلك قيل جمع ذكر السالم يعني السليم وصح فيه واحده، بمعنى أنه لم يتغير عن بناء مفرده. فوزن المفرد قبل الجمع من حيث الحروف وترتيبها ومن حيث الحركات هو بعينه في أثناء الجمع، وإنما زيدت عليه الواو والنون أو الياء والنون. جمع التكثير لا، كاسمه تكثير، زيد تقول زيدون، هذا في جمع التصحيح. بقي المفرد كما هو، زيود حصل فيه ماذا؟ في تغيير، وأشدها زيادة الواو بين الياء والدال، زيدو زيدو بقي كما هو، لكن زيود ما الذي حصل؟ زيد حرف بين الياء والدال، وهذا يسمى تكثير كما سيأتي. إذا ما تغير عن بناء مفرده، ما هو المتغير؟ الجمع للمفرد، لأن زيد كما هو، وإنما الذي تغير زيود، حينئذ المتغير هو الجمع وليس المفرد. ما وجوه التغير؟ المحصور عند النحاة أنها ستة، وهذا يعين على فهم الباب. الأول تغير بالشكل فقط، يعني حروف كما هي ترتيبها، ليس ثم حرف زائد وليس ثم حرف ناقص، وإنما الحروف كما هي، وإنما حصل التغير بالشكل فقط يعني بالحركات، مثل ماذا؟ أسد أسد، همزة كما هي، والسين كما هي، والدال كما هي. ما الذي حصل؟ حركة الهمزة كانت آ بالفتح صارت ماذا؟ أو، حصل تغيير بالحركة، والهمزة كما هي آسى صارت أس أس دن أس، سكنت السين، والدال على حسب موقعها في العراق، أسد وأسد ونمر ونمر. فإن حروف المفرد والجمع في هذين المثالين متحدة، يعني لم يحذف منه حرف ولم يزد عليه حرف، وإنما وقع الاختلاف بين المفرد والجمع في الحركات فحسب. الثاني تغير بالنقص فقط، يعني حذف منه حرف وبقي الباقي كما هو، نحو ماذا؟ تهما تهم. ما الذي حصل؟ حذفت التاء، تهما فعل، تجمع على تهم كما هو المفرد، إلا أنه حذف منه حرف وهو التاء، حصل ماذا؟ تغير لكنه بالنقص، لم يزد حرف ولم تتغير حركته. وتخمة يجمع على تخم، تخم تخمة تخمون، حينئذ حذفت التاء فحسب. الثالث تغير بالزيادة فقط، يعني زيد عليه حرف، صن ون صن وان، صنون طلعوا من فروع الشجر، صنون فعل صنوان. ما الذي حصل؟ زيدت الألف والنون، والصاد كما هي في موضعها، والنون والواو، وحركة وسكون النون كما هو. إذا حصل تغير بالزيادة فحسب، صنوان وغير صنوان. الرابع اجتمع أمران، تغير في الشكل مع النقص، سرير يجمع على ماذا؟ سرور. سرير أين الياء؟ عذفت. سرور سرير سرور. إذن كانت السين مفتوحة والراء مكسورة، وفي الجمع قلت سرور بضم السين والراء. إذن حصل تغير بالشكل مع النقص، اجتمع فيه الأمر. وكتاب وكتب، وأحمر وحمر، وأبيض وبيض، وهكذا. الخامس تغير بالشكل والزيادة معا، شكل والزيادة. مثل ماذا؟ سبب وأسباب. سبب على وزن فعل، أسباب زيد فيه الهمزة وزيد فيه الألف، أسباب. وإذا تغير بالشكل سكنت السين، كان ساء سبب، ساء سين مفتوح قلت أس، سكنت السين. إذا حصل تغير بالشكل هذا الخامس، سبب وأسباب، وبطل وأبطال، وهند وهنود إلى آخره. السادس تغير في الثلاثة، في الشكل مع النقص والزيادة، كلها ثلاثة اجتمع. نحو ماذا؟ كريم وكرماء، كا كو، واحد حرف يكفي، كا كو. طيب كريم كرماء همزة زيدة، كريم الياء كرماء، أين الياء؟ إذن زيد فيه ألف همزة، تغير شكله ونقص منه الياء كريم. وكذلك رغيف ورغفان وكاتب وكتاب وأمين وأمر. هذه الأنواع هي التي إن وجد جمع تكسير، بمعنى أن الجمع تغير عن بناء مفرده فلا يخرج هذا التغير عن واحد من هذه الستة، لا يخرج أنواع التغير عن واحد من هذه الستة. هذه الأنواع كلها تكون مرفوعة بالضمة، سواء كان المفرد من لفظ الجمع مذكرا كزيود ورجال وكتاب، أم كان مؤنثا كهنود وسيانب، وسواء كانت الضمة ظاهرة أو كانت مقدرة سكارة وجرحة وعذارة وحبالة، الأمر عام. ولذلك تقول قام الرجال والزيانب، قام فعل ماضي، والرجال بالرفع على أنه فاعل، ورفعه ضمة ظاهرة على آخره. لماذا؟ لأنه جمع تكسير، لأنه جمع تكسير. والزيانب وهو جمع تكسير مذكر، والزيانب معطوف على الرجال، والمعطوف على المرفوع مرفوع ورفع ضمة ظاهرة على آخره. لماذا؟ لأنه جمع تكسير، والجمع هنا لمؤنث. كذلك تقول ماذا؟ حضر الجرح، حضر فعل ماضي، والجرح فاعل مرفوع ورفع ضمة مقدرة على آخره. منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. هذا النوع الثاني جمع التكسير. النوع الثالث جمع المؤنث سالم، يعني مما يرفع بالضمة على الأصل. قال وجمع المؤنث السالم، هذا صار لقبا عند النحاة، لأنه إذا نظرنا فيه فإذا به جمع، وهذا لا إشكال فيه، أي مجموع، جمع، جمع لأي شيء قيده بوصفين قيدين، الأول أن يكون مؤنثا، والثاني أن يكون سالما. حينئذ إذا كان الجمع بألف وتاء مذكر لا يكون جمعا للسالم. حمام على حمامات يجمع وهو مذكر، هذا نقده. سالم بمعنى أنه سلم فيه واحده، وعندنا سدة وسدادات، وحبلى وحبليات، وصحراء وصحراء، لم يسلم فيه واحده. قيل هذا لقب، يعني لا ننظر إلى الاحترازات، صار كأنه جامد. المؤنث لا احتراز به عن المذكر، قد يجمع بألف وتاء ويكون مذكرا. طيب لماذا تقول مؤنث؟ قالوا هذا صار لقبا، بمعنى أنه كاللفظ الجامد لا ينظر إلى معنى. سالم قد يتغير سجدة وسجدات، قالوا هذا ليس له احتراز. حينئذ جمع المؤنث السالم وإن اشتهر عند كثيرين، ولذلك ابن مالك رحمه الله تعالى عدل عن هذا التعبير، قال ما جمع بألف وتاء مزيدتين وهو أدق، وهو أدق، وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجمع وفي النصب معا. وابن هشام كذلك تبعه في سائر كتبه حينئذ إن قيل بأنه جمع مؤنث سالم نقول هذان قيدان مؤنث وسالم ليسا للاحتراز فلا مفهوم لهما البتة. إن قيل بأنه لابد أن يكون ثم مفهوم جاء الاعتراض فلا نسلم من رده ولابد من رده لئلا يكون ثم نقص. حينئذ نعدل إلى ما جمع بألف وتاء، لكن نجمع بين الأمرين بأن نقول هذا لقب ولا مفهوم لمحترزات. جمع المؤنث السالم المؤنث أي المفرد المؤنث لابد من التقدير. لما؟ لأن الجمع إنما يتعلق بالألفاظ، وأما المؤنث التأنيث شيء معنوي، شيء معنوي، والمعنى لا يجمع، لما الذي يجمع ما دل عليه وهو الألفاظ. ثانيا السالم نعتل لأي شيء؟ لجمع، أحسنت. وبعض يرى أنه للمؤنث أنه مجرور بالتبعية، لكن الصواب أنه جمع. تقول إن جمع المذكر السالم أو جمع المؤنث السالمة بالنصب السالم. لماذا؟ لأنه نعت للجمع ونعت المنصوب منصوب، وهذا جمع مؤنث سالم نعت لي للجمع، وهذا الذي ينبني عليه. ما حقيقته؟ قال ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره، أو إن شئت تقول ما جمع بألف وتاء مزيدتين، وما بتاء وألف قد جمع. ما جمع، ما نفسرها بأي شيء؟ جمع. كيف جمع جمع؟ الجمع لا يجمع في الأصل. نقول ما تحققت جمعيته، جمع الثاني المراد به التحقق، يعني جمع تحققت وحصلت ووجدت جمعيته بألف، يعني بسبب ألف وتاء مزيدتين. هذا شرط فيهما، أن تكون الألف زائدة وأن تكون التاء زائدة، فإن كانت إحداهما أصلية فلا يكون جمع مؤنث سالم. إذن من حيث الدلالة دل على أكثر من اثنتين، وهذا واضح لأنه خاص بالمؤنث. كما ذكرنا السابق الجموع ثلاثة أنواع، منها ما هو مشترك وهو جمع التكثير، لا يختص بالمذكر دون المؤنث ولا المؤنث دون المذكر، وجمع خاص بالمؤنث وهو الذي معنا، خاص بالمؤنث وهو الذي معنا بناء على هذا الاصطلاح الذي ذكره كثير من النحاة. وأما حمام ونحوها قالوا هذه في الغالب أنها مسموعة، أنها مسموعة، وسيأتي فيما يأتي. ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره، نحو ماذا؟ زينب يجمع على زينبات، زينب كما هو زينبات، في الغالب أنه يحافظ على أصله، على بناء مفرده. وفاطمة يجمع فاطمة، حافظ على أصله أم لا؟ الأصل أن يقال فاطمتات أو لا، فاطمة عائشة بالتاء، فاطمتات. قالوا لا يجتمع حرفان دالان على التأنيث، لأن فاطمة تاء التاء للتأنيث، والتاء هنا في الجمع ألف وتاء تاء التأنيث، إذن لابد من إسقاط الأولى. طلحة طلحات، هذا مذكر أو مؤنث؟ من حيث المعنى مذكر، من حيث اللفظ مؤنث. حمام اجمع على حمامة، تقول جاء الزينبات، زينبات فاعل مرفوع ورفع ضمة ظاهرة على آخره. وسافر الفاطمات، الفاطمات فاعل مرفوع ورفع ضمة ظاهرة على آخره. هل تكون الضمة مقدرة في جمع المؤنث السالم؟ الجواب في موضع واحد فحسب، وهو فيما إذا أضيف جمع المؤنث السالم إلى ياء المتكلم، هذه بقراتي وشجراتي، في هذا الموضع فقط نقول الضمة مقدرة لمناسبة كسرة، يعني لمناسبة الياء. هذه بقراتي، هذه مبتدا، بقراتي خبر والخبر مرفوع، ورفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهي الكسرة، وهي كسرة. وبقرات مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون من محل جر مضاف إليه. إذا لا تكون الضمة مقدرة في جمع المؤنث السالم إلا إذا أضيف لياء المتكلم. عرفنا أن الألف يشترط فيه أن تكون زائدة، فإن كانت أصلية حينئذ لا يكون جمع مؤنث سالم، مثل ماذا؟ قضاة وغزاة. قال قضاة، الألف هذه أصلية، لماذا؟ لأن منقلب عن أصل وهو الياء. أصل قضاة قضية فعالة، حركت الياء وفتح ما قبله فوجب قلب الياء ألفا، قيل قضاة قضاة، فالألف هذه مبدلة عن أصل. إذن قضاة نقول مختوم بألف وتاء، لا شك مختوم بألف وتاء. هل هو جمع مؤنث سالم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن التاء وإن كانت زائدة إلا أن الألف ليست زائدة، واضح؟ حينئذ نتكلم في أي أنواع الجمع؟ جمع التكثير، جمع التكثير ليس جمع مؤنث سالم، لأن الألف هذه منقلبة عن ياء وهي أصل. قضية هذا أصلا، غزاة أصل غزاوات، حركت الواو فتح ما قبله وجب قلب الواو ألفا. إذن إذا كانت الألف أصلية والتاء زائدة فهو جمع تكثير وليس جمع مؤنث سالم، وخرج بالتاء الزائدة المزيدة فيما إذا كانت أصلا ميت يجمع على أموات. إذن أموات هذا جمع ومختوم بألف وتاء، هل نقوله جمع أن السالم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه وإن كانت الألف أصلية عكس السابق، وإن كانت الألف أصلية إلا وإن كانت الألف زائدة إلا أن التاء أصلية، وكنتم أمواتا. لو كان جمع أن السالم لقال أموات، أحسن لقال وكنتم أموات، لكن قال وكنتم أموات. والأصل هو القرآن، بعض المتأخرين من النحاة يجعل القواعد حاكمة على القرآن، الذي يحكمون على بعض القراءات المتواترة بالشذوذ نحو ذلك، هذا خطأ. إذن إذا كانت الألف غير زائدة حكمنا عليه بأنه ليس جمع مؤنث سالم، أو كانت التاء ليست زائدة حكمنا عليه بأنه ليس جمع مؤنث سالم، إنما هو في الموضعين جمع تكثير. قال الرابع، الموضع الرابع الذي يرفع بالضمة على الأصل، والفعل المضارع. الفعل المضارع إذن ليس الماضي ولا الأمر لأنهما مبنيان. قال الذي لم يتصل بآخره شيء، شيء نكر في سياق النفي فيعم، يعني من صيغ العموم عند الأصوليين النكرة، وقوع النكرة في سياق النفي. لم يتصل به شيء، لم يتصل بآخره شيء، ما هو هذا الشيء؟ هو على نوعين، إما أن يكون شيئا يوجب بناءه، وهذا محصور فيه نون الإناث ونون التوكيد، يعني يتصل بالفعل المضارع والأصل فيه أنه معرب فينقض إعرابه، يعني يوجب بناءه. النوع الثاني يتصل به شيء ينقض إعرابه، يعني هو معرب لكن نقله من الأصل بالضمة إلى الفرع وهو ثبوت النون أو حذفها، وهو فيما يتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، يعني ليس من الأمثلة الخمسة. إذن قوله الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، تقول شيء يوجب بناءه كنوني الإناث والتوكيد أو ينقل إعرابه كألف الاثنين أو الجماعة وضمير مؤنثة المخاطبة. بقي عليه قيد تركه، من يستنبطه؟ لم يسبق بشيء، مثل ايش؟ احسنت، اذن لم يتصل باخره شيء ولم يتقدم عليه ناصب ولا جار، لانه قد لا يتصل باخره شيء ولا يكون مرفوعا، كذلك لن نبرح عليه عاكفين، نبرح فعل مضارع لم يتصل باخره شيء يوجب بناءه أو ينقل إعرابه، هل هو مرفوع؟ جواب لا. لماذا؟ لأنه تقدم عليه ناصب، لم يلد، يلد فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء يوجب بناءه أو ينقل إعرابه، لكنه ليس مرفوعا. إذن ليس كلما تحقق هذا الشرط الذي ذكره المصنف هنا كان مرفوعا، بل لابد من قيد وهو أنه لم يتقدمه ناصب ولا جازم، حينئذ نحكم عليه بأنه مرفوع. نحو يضرب ويكتب، يضرب زيد عمرا، يضرب فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. إذن التجرد عن الناصب والجازم هو العامل على الصحيح، على الصحيح. فنقول يضرب فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، ورفعه أو علامة رفع ضمة ظاهرة على آخره. لماذا أعرب بالضمة رافعا؟ لأنه لم يتصل بآخره شيء يوجب بناءه أو ينقل إعرابه، ولم يتقدم عليه ناصب ولا جازم. لماذا كانت حركة ضمة ظاهرة لا مقدرة؟ لأنه ليس معتل الآخر، إنما هو صحيح الآخر. إذن نقول يضرب ويكتب كل من هذين الفعلين مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. يدعو زيد عمرا، يدعو فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل، لأنه معتل الآخر بالواو، كذلك معتل الآخر بالواو. ومثله يرجو. يقضي زيد، يقضي فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، ورفعه ضمة مقدرة على آخره. كذلك يخشى، رفعه ضمة مقدرة على آخره، لأنه في الياء للثقل وفي الألف يخشى للتعذر، مرد به التعذر الأصلي. لم يتصل به قلنا شيء مما يوجب بناءه، فإن اتصل به شيء يوجب بناءه انتقل، بمعنى أنه خرج عن حيز الإعراب وصار مبنيا. فإن اتصل به نون الإناث صار مبنيا على السكون. مثل ماذا؟ والمطلقات يتربصن، يتربصن فعل مضارع مبني على السكون. لماذا؟ لاتصاله بنون الإناث، لاتصاله بنون الإناث. والوالدات يرضعن، يرضعن فعل مضارع مبني على السكون. لماذا؟ لاتصاله بنون الإناث. وإن اتصل به نون التوكيد سواء كانت خفيفة أم ثقيلة، حينئذ كذلك بني، لكن يبنى على الفتح. لماذا يبنى الفعل المضارع مع هذين في هذين الموضعين؟ لأن النون، نون الإناث ونون التوكيد من خواص الأفعال، من خواص الأفعال. فلما اتصلت بالفعل المضارع ردته إلى أصله وهو البناء، لأن الأصل الفعل المضارع أنه مبني. وإذن ليسجنن، يسجنن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد الثقيلة. وليكونن فعل مضارع ناقص مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد الخفيفة. إذن إذا اتصل بالفعل المضارع إحدى النونين فهو مبني، إن كانت نون الإناث فهو مبني على السكون، وإن كانت نون التوكيد فهو مبني على الفتح. وإن اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة المؤنثة المخاطبة، حينئذ ينتقل إعرابه إلى النون، وسيأتي بحثه في موضعه. إذن في هذه المواضع الأربعة حينئذ نقول الخلاصة: الاسم المفرد بحده السابق، وجمع التكسير بحده السابق، وجمع المؤنث السالم بحده السابق، والفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء ولم يتقدم عليه ناصب ولا جازم ارفع، حينئذ يرفع بالضمة ظاهرة كانت أو مقدرة. ثم قال رحمه الله تعالى: أراد أن يبين الفرع لما انتهى من الضمة وهي أصل علامة أصلية، انتقل الآن إلى الفروع. والفروع ثلاثة: الواو والألف والنون. فما هي مواضع الواو؟ قال: وأما الواو أي مسمى الواو فتكون علامة للرفع في موضعين اثنين، يعني في أحد موضعين. الموضع الأول في جمع المذكر السالم، والموضع الثاني قال: وفي الأسماء الخمسة. إذن لا يرفع بالواو إلا الجمع المذكر السالم أو الأسماء الست، لا يمكن أن يكون المرفوع بالواو في غير هذين الموضعين، غير هذين الموضعين. أما جمع المذكر السالم، جمع يقال فيه مقيل في السابق من إطلاق المصدر وإرادة المفعول أي المجموع، وهو مضاف المذكر مضاف إليه، وهو صفة لموصوف محذوف أي جمع المفرد المذكر، لأن التذكير والتأنيث من المعاني، فلا يقع عليهما الجمع. والسالم كذلك صفة للجمع، أي الذي نكون تابعا له في إعرابه. ما حقيقة جمع المذكر السالم؟ قالوا هو اسم، ولا شك أنه اسم دل على أكثر من اثنين، ولا نقول اثنتين لأنه خاص به بالمذكر. اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، صالح بالتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه، عطف مثله عليه. وبعض المختصر يقول ما سلم فيه واحده، كابن عقيل شرح الألفية، ما سلم فيه واحده، وهذا واضح، ما سلم فيه واحده يعني لم يتغير واحده في الجمع، لم يتغير واحده في الجمع. اسم دل على أكثر من اسم، هذا دخل فيه ما يدل على الجمع، ما يدل على الجمع بلفظه أو بزيادته. دل على أكثر من اثنين يعني ثلاثة فأكثر، لأن يعني أقل الجمع ثلاثة على الصحيح. بزيادة يعني بسبب زيادة، بسبب زيادة، فالباء هنا سببية، والزيادة هذه محصورة ليست مبهمة، إما واو ونون في حالة الرفع، وإما ياء ونون في حالتي النصب والجر، والزائد هو الواو والياء، والنون هذه عوض عن التنوين في الاسم المفرد. صالح هذا الجمع الذي زيد فيه الواو والنون رفعا أو الياء والنون نصبا وجرا، صالح للتجريد عن هذه الزيادة، يعني أن يخلى عن هذه الزيادة ويعطف مثله عليه. قالوا 20 مما زيد فيه الواو والنون، كذلك 20 زيد فيه الواو والنون، هل هو صالح للتجريد؟ الجواب لا. إذن بعض ما يدل على أكثر من ثلاثة وهو معرب بالواو والنون رفعا نقول لا يصلح للتجريد، مثاله العقود، ألفاظ العقود 20 50 إلى آخره، نقول هذه ليست صالحة للتجريد. وقد يصلح للتجريد لكن لا يعطف مثله عليه، لأن المثنى والجمع بأنواعه ثلاثة إنما حصلت أو تكلمت بها العرب من باب الاختصار. ولذلك ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في الأشباه والنظائر أن القاعدة الكبرى عند العرب هي الاختصار، فما وضعت الضمائر إلا من أجل الاختصار، وما جيء بالجمع إلا من أجل الاختصار. يعني تخيل رجل عنده أو أمامه زيد، وكل واحد أو 20 عددهم 20، وكل واحد اسمه زيد، جاء زيد وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد يعد 20، فجيء بالاختصار بأن يذكر اللفظ الأول ويزاد عليه واو ونون، فبدلا من أن تقول جاء محمد ومحمد تقول جاء المحمد، جاء زيد وزيد تقول جاء الزيدان، رأيت المسلمين قد يكون لا يحصرون، حينئذ نقول المسلمين، الأصل أن تعدهم عدا، ولكن تأتي بهذه الصيغة من أجل الاختصار، من أجل الاختصار، حينئذ لابد أن يعطف عليه مثله، وإلا كان فإن كان مغايرا له حينئذ لا يصح، لا يصح. فلو كان اسمه مثلا عطف مثله عليه، أي نعم، أي عطف مثله عليه متى؟ قبل التجريد أو بعد التجريد؟ بعد التجريد، ولذلك نقول صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه. حينئذ تقول زيدون بواو ونون، احذف الواو والنون، تقول زيد وزيد وزيد، تعطف عليه مرتين. المحمدان أو الزيدان المثنى كذلك الحكم واحد، تقول زيد وزيد فقط، يعني المثنى ما دل على اثنين. فإن لم يجز التجريد ولا عطف مثله عليه كما هو شأنه في المثنى قمران مثلا، لا يصح أن يقال قمر وقمر، أو لا قمران العمران، هذا مثنى، لكن إذا جرد عن الزيادة هل يصح عطف مثلي عليه؟ الجواب لا، إنما يعطف عليه مغاير. إذن ما سلم فيه واحده هو جمع المذكر السالم بالقيد السابق، قيد السابق. فرح المخلفون، المخلفون جمع ماذا؟ مفرده ما هو؟ مخلف. إذن مخلفون مخلف، هل حصل تغيير؟ هل حصل تغيير في صيغة المفرد؟ جوابه لا، كما هو. إذا سلم فيه واحد، إذا نقول هذه الزيادة الواو والنون زيادة جمع المذكر الثاني، فرح فعل ماضي مبني على فتح لا محل له من الإعراب، والمخلفون فاعل مرفوع ورفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، وهكذا تقول. لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون، الراسخون جمع راسخ، راسخون راسخ، إذن كما هو. كذلك مؤمن مؤمنون، لكن الراسخون في العلم منهم المؤمن. ولو كره المجرمون مجرم، مجرمون، صابرون صابر، آخرون آخر، إلى آخره. إذن هذه كلها أمثلة لجمع المذكر السالم، حينئذ يرفع إذا جاء في موضع رفع بالواو. هل نقول الظاهرة والمقدرة أو الواو الظاهرة؟ ليس فيها مقدر، قد يكون مقدرة في موضع واحد وهو فيما إذا التقى ساكنان، تقول جاء صالح القوم، جاء صالح القوم، أصل صالحون وحذفت النون هنا للإضافة، صالح القوم، صالح القوم، ماذا صنعت؟ حذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين، أنت تكتبها، تكتب الواو صالح بالواو تكتبها، والقوم صالح مضاف، القوم مضاف إليه، حينئذ عند الإعراب تقول صالح هذا فاعل، فاعل مرفوع ورفعه الضمة المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، لأننا نجعلها في مقام المقدر، لأن الذي يكون ظاهرا يكون ملفوظا به. إلا ما الفرق بين جاء الفتى وزيد؟ عدم النطق بالضمة. هنا كذلك لا تنطق بالواو، إذا كنت لا تنطق بالواو حينئذ صارت مقدرة، جاء صالح القوم. النوع الثاني مما يرفع بالواو الأسماء الخمسة، عبر هنا بالأسماء الخمسة بناء على أن هلوك ليست داخلة في العد، الصواب أنها داخلة فيها. ثم هنوك سادس الأسماء تحفظ مقال حفظ الذكاء، كذا قال في ملهة الأعراب. الأسماء الخمسة أي الأسماء المعدودة بالخمسة، هو علم بالغلبة، علم بالغلبة، بمعنى أنه إذا أطلق عند النحاة الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة انصرف إلى هذه الأسماء، لأنها تقول بيت وماء ومسجد وأرض وسماء، هذه خمسة، كذلك هذه أسماء خمسة، لكن هل هي التي عنها النحاة؟ جواب لا، وإنما هو علم بالغلبة، بمعنى أنه إذا أطلق انصرف إلى الأسماء المعدودة بالستة وليس مطلق الأسماء، وإنما هي أسماء معينة. قال وهي أبوك وأخوك وحموك، كسر الكاف قارب زوج المرأة، فيضاف إلى ضمير المؤنث حموها، كذلك حموك، هذا هو المشهور. وربما، رب للتقليل قليل، وهنا التقليل، وربما أطلق على أقارب الزوجة حينئذ يضاف للمذكر فيقال حموك وحموه، يجوز هذا لكنه على قلة. وفوك وذو مال أي صاحب مال، صاحب مال، حينئذ هذه الأسماء الخمسة والستة تعرب رفعا بالواو نيابة عن الضمة، تقول هذا أبوك، هذا مبتدأ، أبوك شرابه، أبو فاعل صحيح خبر، لأن هذا مبتدأ، أبو هذا خبر والخبر مرفوع ورفعه الواو نيابة عن الضمة، لماذا؟ لأنه من الأسماء الستة. أبو مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الفتح محل جر مضاف إليه، وهكذا. وأبونا شيخ كبير، أبونا شراب، أبونا مبتدا مرفوع بالابتداء ورفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة أو الخمسة، فهو مضاف ونا مضاف إليه. من حيث أمرهم أبوهم، أمرهم أبوهم، أبوهم فاعل هنا. وإنه لذو علم، إنه، إنه اسمها لذو علم، ذو خبر إن مرفوع بالواو نيابة عن ضمة لأنه من الأسماء ستة، ذو مضاف وعلم مضاف إليه. إذن هذه الأسماء الستة تعرب رفعا بالضمة على ما ذكر. هل نقول ظاهرة أو مقدرة؟ نعم، كالشأن في جمع المذكر السالم، تقول جاء أبو الحسن، أبو الحسن، فما تنطق بالواو؟ الباء هذه مضمومة، أبو إذن الواو محذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. جاء فعل ماضي أبو، تقول هذا فاعل مرفوع رفعه الواو المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، أبو مضاف الحسن مضاف إليه. هذه الأسماء الستة لا تعرب هذه الإعراب إلا بشروط ليست مطلقة، كل ما خرج عن الأصل لا يمكن أن يعمل أو يكون معمولا إلا بشروط، هذه الشروط تقربه إلى الأصل. وهذه الشروط منها ما هو شرط في الجميع، أسماء كلها خمسة، ومنها ما هو مختص ببعضها وهو خاص بالفم وذو، فم وذو. أما الشروط العامة لجميع الأسماء الستة فهي أربعة. شرط الأول أن تكون مفردة، تكون مفردة. شرط الثاني أن تكون مكبرة. شرط الثالث أن تكون مضافة لا مقطوعة عن الإضافة. شرط الرابع أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. إن انتفى واحد من هذه الشروط حينئذ يعرب على الأصل أو إلى من انتقل إليه، يعني قد تكون مفردة مع الشروط الآتية ثلاث يعرب على الفرع. لو صار مثنى ألحق بالمثنى، لو صار جمعا لمذكر سالم ألحق به بالجمع، وهكذا. إذن هذه الشروط لتحقق الإعراب بالواو على الأصل. إذن الشرط الأول أن تكون مفردة، فإن لم تكن مفردة حينئذ إما أن تكون مثنات أو مجموعة. إن كانت مثنات أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وخفضا. إذا جاء تقول هذان أبوان، أبوان تثنية أب، أليس كذلك؟ حينئذ أبوان مرفوع بماذا؟ بالألف، ولا نقل بالواو. لماذا؟ لأن شرط إعرابه رفعا بالواو أن يكون مفردا، يعني دالا على واحد أو واحدة، وهنا دل على اثنين، إذن هو مثنى، حينئذ يعطى إعراب المثنى. قل أبوان خبر مرفوع بالمبتدا ورفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، لأنه مثنى. إذن لو كانت مثنى حينئذ أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. ورفع أبويه على العرش، أبويه رفع فعل ماضي والفاعل هو، وأبويه هذا مفعول به منصوب، منصوب بماذا؟ بالياء. والأسماء الستة تنصب بماذا؟ بالألف. إذن ليس من الأسماء الستة. لماذا؟ لكونه مثنى، خرج عن الإفراد فصار مثنى فألحق به في إعرابه، يعرب إعراب المثنى. وإن كان مجموعا إما أن يكون جمع تكسير وإما أن يكون جمع مذكر سالم. فإن كان جمع تكسير حينئذ أعرب إعراب جمع التكسير وهو مرفوع بماذا؟ بالضمة الظاهرة أو المقدرة. مثاله ماذا؟ آباؤكم وأبناؤكم، آباؤكم هذا جمع تكسير لأب، أبناؤكم هذا جمع تكسير لابن، لكن ليس شاهدا معنا. إنما المؤمنون إخوة، إخوة جمع أخ، فأصبحتم بنعمته إخوانا. حينئذ نقول يعرب بالحركات على الأصل لانتفاء الشرط، أو ليست مفردة. وإذا كانت مجموعة جمع مذكر سالم، وهذا مختلف فيه ولم يسمع على المشهور إلا أب وأخ، قيل أبون وأخون، أبون وأخون، حينئذ يعرب إعراب جمع المذكر السالم. وجاء أبون، فأبون هنا فاعل مرفوع ورفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وهذا قياس فيه أن لا يجمع منه شيء لكنه شاذ. إذن الشرط الأول أن تكون مفردة، فإن لم تكن مفردة فلا تعرب بالواو رفعا على أنه من الأسماء الستة، وإنما قد تعرب بالواو رفعا لكن ليس من الأسماء الستة وإنما من جمع المذكر السالم. فإن كانت مثنات فهي بالألف رفعا، وإن كانت جمع تكسير فهي بالضمة على الأصل. الشرط الثاني أن تكون مكبرة عكس التصغير، فإن كانت مصغرة أعرفت بالحركات الظاهرة. هذا أبي وأخي، أبي هذا تصغير أبي، وأخي تصغير أخي، وهكذا في سائر الأسماء. حينئذ يعرب على الأصل وهو حركات. قل هذا أبي، أبي خبر مرفوع ورفع ضمة ظاهرة على آخره. ورأيت أبيا وأخيا بالنصب، ومررت بأبي وأخي بالخفض. الشرط الثالث أن تكون ماذا؟ مضافة. يعني وهذا الشرط إنما هو لبيان الواقع في شأن ذو، لأنها لا تكون إلا مضافة. لو كانت منقطعة عن الإضافة رجعت إلى الأصل، وله أخ، أخ يعني غير مضافة لا تضيفها، إن له أبا رجعت على الأصل، حينئذ تعرب بالحركات. فإن حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة أيضا، هذا أب، رأيت أبا، مررت بأب، وله أخ أو أخت، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، إن له أبا شيخا كبيرا، إذا جاء فيه في القرآن. وشرط الرابع أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. حينئذ إذا أضيفت إلى ياء المتكلم، ما الشأن؟ يكون الإعراب أولا على الأصل بالحركات، ويكون مقدرا مثل غلامي، إن هذا أبي، أبي أضيف، لكنه أضيف إلى ياء المتكلم، وياء المتكلم يلزم أن يكون ما قبلها مكسورا. حينئذ تقدر جميع الحركة، إن هذا أخي، أنا يوسف وهذا أخي، فألقوه على وجه أبي، كل إعراب به بالحركات. هذه الشروط الأربعة عامة في جميع الأسماء الستة. بقي ما يتعلق ببعضها، وهو الفم، يشترط فيه خلوه من الميم، والفم حيث الميم منه بانا يعني انفصل. فإن اتصلت الميم بالفم حينئذ يعرب بالحركات عن الأصل. تقول هذا فوكة، فوكة بدون ميم، لكن قلت هذا فم أبقيت الميم، حينئذ رددته إلى الأصل، فيعرب بماذا؟ بالحركات الظاهرة. نظرت إلى فم، رأيت فما، هذا فم حسن إلى آخره، هذا شرط زائد على الفم، حينئذ تكون خمسة باعتبار الفم. ما يتعلق به بذو زيادة على الأربعة السابقة تصير ستة، حينئذ يزاد شرطان. الشرط الأول أن تكون ذو بمعنى صاحب، لأن ذو قد تأتي بمعنى الذي موصول، فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرته، يعني الذي حفرته، فذو قد تأتي بمعنى الذي، وقد تأتي بمعنى صاحب، ولا تعرب هذا الإعراب إعراب الأسماء الستة إلا إذا كانت بمعنى صاحب. كذلك حينئذ وإنه لذو مال يعني لصاحب مال، هذا ذو جاه يعني صاحب جاه، ذو فضل يعني صاحب فضل، احترازا من ذو الطائية، جاء ذو قام أبوه يعني جاء الذي قام أبوه، هذه ملازمة للبناء تبقى على الواو، البناء يكون على السكون. إذن شرط الأول أن تكون بمعنى صاحب. الشرط الثاني هذا نظر إلى المضاف إليه، شرط الأول باعتبار ذو ذاتها، والشرط الثاني باعتبار ما تضاف إليه ذو، فاشترطوا فيه ثلاثة شروط متصلة. أولا أن يكون اسم جنس، ثانيا أن يكون ظاهرا، ثالثا أن يكون غير وصف. المراد باسم الجنس ما دل على القليل والكثير، له تفصيل عندهم ما دل على معنى كلي في الذهن أو الحقيقة الذهنية، لكن نقول اختصارا أو باب التقريب اسم الجنس هنا ما صدق أو يصدق على القليل والكثير. تقول مثلا مال، مال كلمة تصدق على القليل قرش وتصدق على الكثير، فتقول هذا مال وهذا مال لا فرق بينهما، اللفظ واحد وما صدق عليه مختلف في القلة والكثرة. علم، مسألة واحدة نقول هذا علم وتصدق على علم الكثير، نقول هذا علم وهذا علم، لكن لا يشتق عالم منه، وإنما الكلام فيه في المصدر. كذلك الجاه، الجاه قد يكون يسيرا قد يكون كبيرا، فكل ما صدق على القليل والكثير فهو اسم جنس، فهو اسم جنس. خرج باشتراط اسم الجنس العلم، فلا تضاف ذو إليه، فلا يقال أنت ذو محمد، لأنه علم مشخص يدل على شيء واحد، فلا يشترك بين القليل والكثير. وخرج به كذلك الجملة فلا يقال أنت ذو تقوم، فلا تضاف ذو إلى العالم ولا تضاف ذو إلى الجملة مطلقة، فكان جملة اسمية أو جملة فعلية. وهذا خرج بماذا؟ باشتراط كون اسم جنس أن يكون اسم جنس ظاهرا، خرج به الضمير فلا تضاف ذو إلى الضمير. وأما قول إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه، هذا شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه، يعني لا يقال ذوه بإضافته إلى الضمير ولو رجع إلى اسم جنس. الفضل ذوه أنت، الفضل هذا اسم جنس كذلك لأنه يطلق على قليل كثير، ذوه الضمير يعود على ماذا؟ على الفضل وهو اسم جنس. هل الضمير يأخذ مقام الاسم الظاهر؟ الجواب لا، ولو عاد على اسم الجنس. إذن ذو لا تضاف إلى الضمير. غير وصف يعني ألا يكون اسم فاعل ولا اسم مفعول، يعني لا يكون مشتقا، لا يكون مشتقا. حينئذ لا تضاف ذو إلى أربعة أشياء: أولا العلم، لا يقال ذو محمد ولا تضاف إلى الجملة ثانية، وثالثا لا تضاف إلى الضمير مطلقا ولو رجع إلى اسم الجنس، رابعا لا تضاف إلى الوصف إلى المشتق. فلا يقال أنت ذو قائم، أنت ذو صائم، أنت ذو عالم. لماذا؟ لأننا نقول هذه لا تحتاج إلى وصلة، فإنما يوصف بها مباشرة. إذن يشترط في ذو شرطان زيادة على الأربعة السابقة: أولا أن تكون ذو بمعنى صاحب، فإن لم تكن بمعنى صاحب فهي اسم موصوف ليس لنا دخل فيها. الثاني بالنظر إلى ما تضاف إليه، وهو أن يكون ماذا؟ اسم جنس ظاهرا غير وصف. قال هنا: وذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. وذو العقل يعني صاحب العقل، هذان الشرطان زائدان في هذه الكلمة بخصوصها على شرط. إذن نقول الذي يرفع بالواو يعني مسمى الواو شيئان أو بابان: الباب الأول جمع المذكر السالم، والباب الثاني الأسماء الخمس. ترك المصنفون كما ذكرنا الهنا تبعا للفراء والزجاج، أو اسم يكنى به عما يستقبح التصريح به، وقيل عن الفرج خاصة، والصحيح إثباته كما عده ابن مالك وغيره. حريري في الملحة نص عليه: ثم هنوك تاجس الأسماء، أحفظ مقالي حفظ ذكاء. حينئذ تكون الأسماء ستة، أسماء ستة، إلا أن النقص فيه أكثر من الإتمام على تفصيل عندهم. ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.